القاهرة تقدم دعاء الكروان. طيري يحلق في سماوات القصيدة، يعلو ويعلو في فضاءات بعيدة. طيري يعلم كونه سر الرضا، ويشيع في الأجواء أنغاما سعيدة. هو ذا يعانق صبحه في بهجة، ويمد للإشراق بالأشواق جيدة. بسط الجناحين اللذين رآهما قلبي، فرتل بين أضلاعي نشيدة. سبحان الله، للروح طير يحلق بها في سماوات البهجة والصفاء، فيعلم الكون كله معنى أن يجد الإنسان سعادته في الرضا، وأن يجد الإنسان رضاه وهو سعيد. عندما يحلق ذلك الطائر باسطا جناحيه، فإن قلبي يحلق في ضلوعي مرتلا نشيد الرضا، وإذا بالكون كله من حولي وكأنه يعيد النشيد. طيري يحلق في سماوات القصيدة، يعلو ويعلو في فضاءات بعيدة. طيري يعلم كونه سر الرضا، ويشيع في الأجواء أنغاما سعيدة. هو ذا يعانق صبحه في بهجة، ويمد للإشراق بالأشواق جيدة. بسط الجناحين اللذين رآهما قلبي، فرتل بين أضلاعي نشيدة. قلبي يصوغ صفاءه أنشودة، يحلو لقلب الكون حولي أن يعيده. قلبي يراه الطير في تحليقه، ويرى بعين القلب نظرته الفريدة. قلبي وطير الصبح هاما نشوة، وأطل فيما أنشد صفو العقيدة. قلبي وطير الصبح صارا بهجة، كل يمارس في تفاؤله صعود. لا إله إلا الله. اللهم أدم على قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بهجتها وسعادتها ورضاها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان.